فده اللي كان جيهم قال لك خلاص الناس جايه تتعلم يتعلموا. طب اللي جاي يتعلم علم الدين ده قاعد ليه يتعلم تفسير وحديث؟ ما هو نصراني عايز يعرف الاسلام ما يجي يناقش في الشهادتين، حد حتى يكلف خاطره يقول كل دول في وقت واحد جايين عايزين يتعلموا الاسلام عساهم ان يسلموا ويقعدوا السنوات الطوال يدرسوا ومحدش منهم اسلم مثلا، طب بيرجع بلده يعمل ايه؟ الى غير ذلك. زي الان مراكز بحثيه بيصرف عليها ملايين الدولارات، والناس يقول لك اه مراكز بحثيه، طب دول بيصرفوا يعني مثلا صدقه الاموال دي مش لاقيين يودوها في حته، فجاي مثلا في قريه فقيره يدرسوا حاجات متعلقه بالطب مثلا الامراض. طب هيعمل يعني الامراض دي معروف، هيقول لك ماشي دي ابحاث هم هيستفيدوا منها واحنا هنستفيد، مين اللي قال؟ طيب ماشي الطب وكده، طب بيدرس ليه سن الزواج مثلا؟ سن الزواج يتقدم ولا اتاخر؟ بيدرس الكلام ده ليه وينفق اموال طائله؟ اذا نفس القضيه، الناس في سذاجه بالغه كان دول والله ناس معاها فلوس عايزه تضيعها. انت متى ظننت او استهترت بالخصم؟ دي بدايه الهزيمه. ما تاخدش في خصم، يبقى اي تصرف منه ينبغي ان تحمله على انه درسه كويس. لو انت يعني في الاخر طلع ان درسه غلط خلاص مش هتخسر حاجه، لكن تقول ان الخصوم اللي هم عبيد الحياه الدنيا عبيد الدولارات، هو بيحارب في كل الدنيا عشان مصادر الطاقه وعشان وجوده كامه تستمتع بثروات الامم الاخرى، وفي نفس الوقت تقول ده جاي يوزع ملايين الدولارات هنا وهنا وهنا ودي مراكز بحثيه ودي كذا ودي تعالى بس قول لنا بياناتك وخد مش عارف كام الف وده تعالى كذا، يبقى اكيد في حاجه ورا الكلام دوت. برضه في نفس في الفتره اللي بدايه عصر النهضه الاوروبيه ناس جاية تسرق العلوم، كل العلوم، والناس سايباهم يدرس الأخبار. شوفوا النقطة اللي جاية بعد كده في منتهى الخطورة، انه اول ما رصد ان في يقظة اتحركوا قالوا الاستعمار تعالى. هنشوف دلوقتي الوقت ده ما كانش فيه استعمار لسه، جه يجي ليه ويكلف نفسه؟ خد بالك برضو افتراض ان الخصم ساذج ده أمر يجب أن تستبعده، يعني أن الاستعمار كان جنون عظمة أصاب الأمم الأوروبية، راحوا مجيشين الجيوش ومطلعين الأساطيل واللي بيموت في السكة يموت واللي كذا، وفي وقت كانت لسه الصناعة مش متقدمة يعني عشان يسير سفن تيجي عبر البحر المتوسط كان ده أمر مرهق جدا جدا، يبقى في حاجة. فمين اللي قال لهم الحقوا؟ قال لك بس المستشرقين هم اللي رصدوا ان في تغير، ان الامه الاسلاميه قاعده نايمه، هم بياخدوا علومهم ويتعلموها وهكذا وهكذا، اول ما لقوا يقظه حركوا الاستعمار. هنا بيقول ومن يومئذ نشات هذه الطبقه من الاوروبيين الذين عرفوا فيما بعد باسم المستشرقين، وهم اهم واعظم طبقه تمخضت عنها اليقظة الأوروبية، لأنهم جند المسيحية الشمالية الذين وهبوا أنفسهم للجهاد الأكبر لقومهم، ورضوا لأنفسهم أن يظلوا مغمورين في حياة بدأت تموج بالحركة والغنى والصيت الذائع، وحبسوا أنفسهم بين الجدران المختفية وراء أكداس من الكتب مكتوبة بلسان غير لسان أممهم التي ينتمون إليها، وفي قلوبهم كل اللهب الممض الذي قلب أوروبا والذي أحدثته فجيعة سقوط القسطنطينية في حوزة الإسلام، ولكن لا هم لهم ليلا ولا نهارا إلا حيازة كنوز علم إدارة الإسلام بكل سنة. طب تقول دول بيحركهم إيه؟ الشيطان، حب الشهرة، يعني الشيطان له مداخل، مش كل الناس عايزة فلوس، الشهوات كتير، في ناس يضحي بالأموال من أجل الشهرة. دول كانوا عايزين يخلد اسمهم وقد خلد عند قومهم، يعني للأسف برضو شوف سبحان الله الأوروبيين

اللي تطورت بعد كده على ايد ما هو احنا مين اللي قال ان الخلافة عقد؟ دي لم تنشأ في التاريخ الا في كتب الفقهاء المسلمين، ان الخلافة عقد بين الخليفة والامة، وانها مدارها قوامها حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين، وهذا العقد في حقوق متبادلة بين الطرفين، كل طرف له حقوق عليه واجبات. فلما جيهم الأوروبيين قال لك الأمة دي أمة بجد، هم ما يعرفوش غير السيف، أمة همجية. شايت همج كانوا عايشين في إيطاليا تقريبا، ده مركز الروم، جنبهم اليونانيين، اليونانيين كانوا يعرفوا نظم للحكم. جيهم قال لك لا، دول عندهم النظم اللي هم أقاموها يعني ما هدت لهم سبل الحياة. روحنا مين القائد، مين أقوى واحد؟ ده كتاب الأساطير الرومانية القديمة، الصراع كده، مين البطل النهاردة زي صراع بالضبط كده بلا أدنى اختلاف. الـ الـ الـ الـ يعني الشباب البلطجية اللي في الشوارع كيف يختارون الزعيم؟ ما بيختاروهش، هو بيفرض نفسه، يقوم يظل زعيما الى ان ياتي من هو امهر في القتال منه. مفيش حاجه اسمها سياسه، مفيش حاجه اسمها قياده، القياده هي القدره على حمل السيف. امه الاسلام هي الامه اللي فرق، بل امه العرب قبل ظهور الاسلام كان عندهم قياده سياسيه وقياده عسكريه. مكه كان فيها قاده سياسيين وقاده عسكريين، فالعرب كانوا انضج في نظام الحكم من اوروبا، ولكن القضية ان هم كانوا همتهم اقل. ادخر الله عز وجل، لم يقدر لهم انهم ينتبهوا انهم عندهم طاقات، ان هذه قدر الله ان تدخر الى ان تكون طاقة للإسلام. فكان الى ذلك الوقت اوروبا لا تعرف نظاما للحكم. نظام الحكم كان موجود عند اليونانيين، وهو نظام همجي هو الاخر، يعني النظام الديمقراطي المعروف عند اليونانيين ده يحكم 5 10 100 200. تعرف الديمقراطية اليونانية ديت كانوا يقول لك المدينة، المدينة زي القرى عندنا. تخيل الآن مثلا لما تروح قرية صغيرة كده وعايزين يبنوا مسجد، تبص تلاقي كلهم اجتمعوا ونبنوا في أرض الحج فلان، يقوم التاني يقول لا أرض الحج فلان، يقوم الذين غلبوا على أمرهم يروح يشيل 5 6 طباط، والله العظيم ادي اساس المسجد مثلا، يقوم خلاص ادي الاساس. طب المساحه، واحد تاني يحلف يمين على يمينه ان الباب يبقى من هنا، الباب يبقى في وش باب. دي الديمقراطيه اليونانيه، خد بالك ان الصوره الغربيه دي صوره ان الناس كلها تقعد ويقعدوا بقى، ده يحلف ده يغضب ده يهدد كده يعني. فحتى نظام الحكم اليوناني ما كانش نظام حكم براق يعني. ما جيهم قال لك الله، ده انتوا بتقولوا في خليفة وفي عقد، راحوا دي اللي خدوا منها العقد الاجتماعي، ما هو عندوش عقد دين، طلعوا منها نظرية العقد الاجتماعي. ودي اللي عايزين يصدروه لنا تاني. طب احنا، والبعض يقول لك طب وفيها ايه لما يصدروها لنا تاني؟ بضاعتنا ردت الينا، ردت الينا بعد ما شوهت، هي دي حاجة مادية؟ ما واحد سرق منك جوهرة ورحت جبتها منه تقول بضاعتنا ردت الينا، واحد سرق منك كتاب وراح شايل منه صفحات وعامل وشاطب تقول بضاعتنا ردت الينا، ما عندك الاصل، هو نسخ نسخه منه وشوهه، يبقى الفكر ده ما اسموش بعد التشويه بضاعتنا ردت الينا. النظام الراسمالي هيقول لك اصل هم جابوه من كتب الاوليه في الاقتصاد الاسلامي، كتاب الخراج وغيره اللي بيتكلم على الموارد الماليه للدوله الاسلاميه. طب ما هو الكتب دي ما زالت عندنا، دول راحوا حرفوها ليه؟ انه عايز يشيل حتت الدين منها، مش عايز يشير الى ان دي من الدين، ومن الدين الاسلامي كمان اذا كان هو بيفر من الدين النصراني وهكذا. فالقضية هنا ان هم من اللي خدوه من بلاد المسلمين نظرية وجود خليفة، ان في حاجة اسمها خليفة، وان في عقد بين الخليفة وبين الامة. وجدت طبقة الساسة المستشرقين هم اللي علموهم. كان زمان هم عندهم حاجة واحدة بس في الدنيا، رجال الكنيسة، ده اللي بيحكم، ده اللي بيملك،